أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر باب ربع العاشر في الحيض والنفاس وفي مسائل. آخر باب الطهارة. بحيث أننا إن شاء الله يعني نأخذ اليوم بعد المغرب نخرج بالتالي إن شاء الله من إيه؟ من الحيض والنفاس. أما غدا بقى غدا أربعة وخميس مفيش بعد المغرب. يعني الأربعة والخميس لا يوجد زيت بعد المغرب. لأننا سوف نكون انتهينا من إيه؟ من الطهارة. فالأربعة والخميس إن شاء الله الدرس إلى المغرب ثم الإفطار والإنصراف. والاختبار إن شاء الله اختبارك إن شاء الله أنتم يتدخلوا بالأحد إن شاء الله. نحن إن شاء الله بكرة نتكلم إن شاء الله. الحيض والنفاس من الحيض لغة للسيدات وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قاع الرحم في أوقات معلومة حالة صحة المرأة من غير دم ولادة. شرعا دم طبيعة جبلة يعني طبيعة المرأة طبيعتها مشغول على ذلك من قاع الرحم أسفل الرحم في أوقات معلومة كان من شخص حالة صحة المرأة من غير ذات الولادة. يعني هذا يحدث لما تكون المرأة صحيحة الحيض هذا صحة المرأة. قد يكون المرأة لو مريضة لا يلاقي الحيض أكثر بيكون فيها يعني ممكن يحدث خلل في هذه الأمور. والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة وبعد الولادة يعني عند الولادة وبعد الولادة دم يخرج من المرأة عند الولادة ويستمر بعد الايه؟ ولادة في الغالب 40 يوما. المسألة الأولى بداية وقت الحيض ونهايته. لا حيض قبل تمام 9 سنين لأنه لم يسكن في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. قد روى عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت جريان التحريض هي امرأة. يبقى إذا السن أقل سن ممكن المرأة أو الفتاة تحيض فيه 9 سنين فلا لأن هذا إيه؟ هذا وجهي فممكن في العمر الدهب يعني من 9 سنوات الفتاة تبقى حائض. لا من 9 سنوات ممكن تكون إيه؟ فلو في فتاة عندها 8 سنوات أو 3 سنوات نجد إنها لما بلغت منها لقيتها إيه؟ حيضة لأن لم يوجد في التاريخ أبدا حد إيه؟ بنت حاضر 15 سنة. ولا حيض بعد 50 سنة من الغالب على الصحيح. قد روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت منها 50 سنة خلاص من حد الحيض. يبقى هنا في الغالب من 9 سنين إلى كم؟ 50 إيه؟ عام. ممكن الفتاة تحيض عندها 16 عام 14 عام ماشي 20 عام ده حيض. لكن يعني المهم لو نزل الدم يعتبر حيض. لكن أقل سنين الحيض كم؟ 9 سنوات وأكبر سن المسألة الثانية أقل مدة حيض وأكثر. الصحيح طبعا احنا كنا بنتكلم البداية بداية الحيض يعني بداية الحيض في الجملة متى تبدأ المرأة في الحيض متى تنتهي المرأة من الحيض. أما هنا كم الوقت الذي تحيض فيه يوم 2 3 4 الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره وإنما يرجع فيها فيه العادة والعرف. ربنا يقول يسألك عن الحيض عن المحيط قل هو أذى. فالعبرة بالأذى في دم في حيض ما في دم ما في حيض انقطع الدم انقطع الحيض. والعبرة بالإيه؟ بالدم. المرأة تقول أنا أشعر ببطني متعبة جدا من الحيض نقول لها في دم لا ما في حيض. طيب حاضت وطهرت ولكن بعد ذلك دم ليس لون دم الحيض غير الحيض لأن في شيء اسمه حيض في شيء اسمه استحاضة في شيء اسمه إيه؟ حيض في شيء اسمه إيه؟ استحاضة. الحيض اللي هو الدم الإيه؟ النتن رائحة نتنة الدم اللون يعني قريب من السواد الدم الذي إذا سال لا يتضرر لا يتجمد خلاص اللي هو الرائحة ثقيل هو كذلك إيه؟ دم ثقيل يعني ثخين. أما دم الاستحاضة هو الدم العادي الذي من يومك وكذلك ينزل من رحم المرأة بعض الأحيان دم أحمر رائحته عادية نكرة ويتجلط. إذا نزل يتجلط تجمد وهكذا. فالمرأة تعرف هل هذا دم حيض، فإذا علمت أن هذا حيض يكون دم حيض فلا بد لأقاضي ولا أقصده. ممكن مرأة تحيض يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما في ما نقول ايه في يعني خمس ايام ستة فقط، لكن الغالب ستة اسرع ايام. ده الغالب، الغالب في المرأة من خمسة اسرع ايام. هذا الغالب. المسألة الثالثة غالب الحيض وغالبه ستة او سبعة لقوله صلى الله عليه وسلم لحمل المجحش فحيضي في علم الله ستة ايام اسرع ايام او سبعة ثم اغتسلي وصلي اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرين يوما كما يحل النساء واسرهن لنقاط حيضهن حيضهن وطهرهن. يبقى في الغالب الفتاة أو المرأة تحيض إيه؟ ستة أو سبعة أيام أو خمسة معلومة. لكن الأصل في الحيض إن هي تعلم إيه؟ هي تعلم حيضها. لكن لو لم تعلم، لو هي قالت أنا لا أعرف هذا حيض أم لا، لكن لسه جديدة ما تعرف ما عندها تمييز، هنا بن إيه؟ بنقول لها خلاص أنت إيه؟ انظري إلى غير الحيض. النساء غير غير حيضهم إيه؟ تعلم المرأة بيهز منها دم ويستجد الدم على طول، بعضه حيض وبعضه ايه استحاضه. فنقول لها انت ميزي بين الحيض والاستحاضه، فالحيض ياخذ احكام الحيض، الاستحاضه ياخذ احكام الاستحاضه يجب ان ياخذها. فتكون لا اعلم انك منظري الى غالب عدد ايه امك اختك، ويبقى هو عدد الايام هذه هي التي ايه تنقصين فيه او تجلسين فيه. فكنت طيب المسألة الرابعة ما يحرم بالحيض والنفاس، يحرم بسبب العنين لو انسان حلق او دم، لو انسان حلق او ايه المرأة حلق او دم، ما الذي يحرم عليها؟ الوقت في الفرج، يبقى زوجها لا يطهى في فرجها، لا يجمعها في فرجها. فالقول تعالى فاعتني النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يصوم، يعني لا ليس معنى لا تقربوهن اي لا تاتي المراه بالسفر، لا لا تاتيها فقط في فرجها الذي ينزل منه ايه الحي. لكن ممكن ان تستمتع بها في غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. ممكن المرأة لن تتمتع بامرأتي إلا فقط إيه؟ إلا النكاح، وهو اللي هو يضع ذكره في الموطن الذي ينزل منه الحيض أو يأتي منه الولد. طيب نفرض أن واحد أن رجلا خلاص حاضر ومع ذلك إيه؟ جامع. فإن فعل ذلك فهو عليه دينار أو نصف دينار يتصدق به كفارة. فالدينار أربعة جرام وربع ذهب، أربعة جرام وربع إيه ذهب. قال بعض العلماء لو أنه جمعها في أول حيضها في يعني قدام البنت تكون كثيرة فإنه عليه دينار من الذهب يتصدق به، وإن كان في آخر حيضها فهو عليه نصف دينار من الذهب. من العلماء من قال هو مخير بين دينار ونصف دينار. الطلاق كذلك مما يحرم بسبب الحيض الطلاق، يعني سؤال الأخ مما يحرم في وقت الحيض الطلاق. فلا يجوز لرجل أن يطلق امرأته وهي إيه؟ وهي حائض، لقوله تعالى فبلغوهن عدتهن، وقول عمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مروا فليراجع الحديث. فلأن الطلاق يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يكون هي طهر طهرة وكثرت ولم يجمعها تظهره فيطلقه. وهذا من عظم احكام الشرع. يعني مثلا حدث مشكله بين رجل وامراه، فهو رجل زين، فطبعا هو غضبان جدا، فيقول اقتضي الى ان ايه مثلا حدث مشكله وهو قد جمعها الظهير، فينتظر حتى تحيد، ولما تحيد تظهر وبعدها ايه تظهر، فيكون وقت مر قد هدأ اعصابه فينتهي الامر. فهمتوا هذا؟ كذلك الصوت لقول صلى الله عليه وسلم اليس احد كل اذا حدث القصص منفرد قد قلنا بلى. يعني كذلك من الاشياء التي تحرم بسبب الحيض الصوت لا تصير مره والضوء ايضا لقول صلى الله عليه وسلم لما حضر افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطوفي افعلي كل شيء لكن لا تطوفي بالبيت. يريد ان الصوت وقال القرآن هو قول كثير من العلم من الصحابة والتابعين وفي بعدهم، لكن إذا احتجت إلى القراءة كانت تحتاج إلى مراجعة ومراجعة محفوظها حتى الأنثى أو عين البنات في المدارس أو قراءة ولدها، زاد لها ذلك وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال بعض العلماء. يعني هنا المرأة إذا حضرت أولا هي لا تمس المصحف ولا حضر، خلاص؟ تمسكه بإيه؟ تمسك المصحف بإيه؟ بحاجة، خلاص ادي حاجه. حاجه ثانيه في حال حيضها لا تقرا القران عند وضع العلم الا لو كانت ايه حافظه القران خافت الانسان تبرز القران بتحفظ القران بتعلم البنات بتتعلم في حاجه يعني لها وقت يؤذي كل يوم عليكم صح لها وقت كل يوم فهي ايه فهي وقت كل يوم بتقراه وتقراه مثل هذه الامور. كذلك مس المصحف لقول تعالى لا يمسوه الا المطهرون. كذلك دخول المسجد واللبس فيه. دخول المسجد واللبس فيه يعني لا تجلس في المسجد. لقول صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد بجنب ولا حائط، يعني لا الجنب يقعد فيه ولا الحائط يقعد فيه تجلس فيه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني راسه لعائشه وهي في حجرتها تبشره وهي حائط وهو حينئذ مزاول في المسجد. وكذا يحمى يعني كان يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وكان يعني المسجد كده وبيته يعني يطل على ايه؟ على المسجد. ما كان يقول لها تعالي عائشه رجلي شعري يعني مشيت شعري، كان هو يدخل ايه؟ شعره لها بتقول ايه؟ بتمشيه. مفهوم؟ وكذا يحرم عليها المرور في المسجد من قبل تلويثه بينما يتلفنا نحن يعني ممكن تقول المسجد. لهذا نحن عندما بنينا المسجد هذا خصصنا غرفة للحيض، عملنا غرفة مخصصة يعني ونحن نبني المسجد جعلنا غرفة مخصصة للحيض كما نخصص دورات المياه كما نخصص ايه دورات المياه خدنا فترة من ذلك. كهذا المرأة يمكنها عندما تكون حيض ان تعتزل في هذه الغرفة لو هي على سبعين من طيب. المثال الخامسة ما يوجبه الحيض. يعني لو امرأة حاضت ما الذي يجب علينا بعد ذلك؟ الغسل لكل تعبان دع الصلاة للأيام التي كنت تحكم فيها ثم اغتسل. وصل. يعني إذا يجب على المرأة الحائض أنها إذا تخرج أن إيه؟ تغتسل. ولهذا أنت تقرأ إيه؟ في قوله تعالى فاعتذر النساء في المحيط يتناولك عن المحيط في رؤاته فاعتذر النساء إيه؟ في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن يطهرن الأولى لا تقربهن حتى يطهرن من الحيض يعني يخرج الحيض. ولكن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله يعني لا تجمعها إلا بعد الاغتسال. طيب المسألة الخامسة ما يجيب الحيض هم هن إيه الغسل. كذلك البلوغ لقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار فتأجم عليها السترة بحصول الحيض فدل على أن التكلف أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك. يعني إذا المرأة إذا حاضت إذن يجب عليها إيه؟ الحجاب. إذن من مجموعة لو حصلت المرأة تحتاج إلى التهرب، لو حصلت المرأة تتحجب. إذا إيه؟ تتحجب. صار حائض يعني امرأة بلغت سن الحيض، مش حائض هي تخين، لا بلغت سن الايه الحيض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلاه الجمعه غسل الجمعه واجب على كل محتلم، ليس على كل محتلم يعني يحتفل عشان هو ادى مليه، لا محتلم معناه هنا ايه بلغ سن الايه الحلم. طيب خمار اللي هو تتحجب بقى، تكبس الخمار على رأسها وتغطي وجهها تبع النساء كما فعل النساء على أجلاته، فتنقضي العدة في حق المصدقة ونحوها بالحيض لمن كان تحيض بفوزة على تعالى من صدقات ومرقصة في أنفسهن كانت تقولون عندها بحيض. يعني يعني لو صدقت المرأة فإنها لا يجوز لها أن تتزوج، لو صدقت المرأة لا يجوز لها أن تتزوج إلا إذا مر عليها ثلاث إيه؟ حيضات، ثلاث إيه؟ حيضات. إذن الحيض هنا إذا مر يعني الحيض لحيض المرأة ومر ثلاث حيضات هنا يجوز بعدها أن تبدأ في إيه؟ تبدأ في إيه؟ أن تتزوج أو تخطب أو ما إيه؟ الحكم البراءة الرحم في أسباب الحيض. نحكم نحن على براءة رحمها يعني ليست حامل، المرأة ليست ايه؟ حامل، يعني إذا الحيض من موازنة الحيض أننا نعلم بذلك أن المرأة ليست ايه؟ حامل. واحدة تزوجت وحاضر وطلقت ثم حاضر ثم ايه؟ حاضر، لما حاضر هنا نحكم أنها ايه؟ ما كان عندها حمل من الزوج الايه؟ أول لأنه كان عندها زوجة حمل كانت حاضر. نعم. طب اتخاذ تنبيه، إذا ظهرت المرأة ارتفاع الحائض أو النفاس قبل غروب الشمس الذي نهى أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، من صار منها قبل طلوع الشمس أو طلوع الفجر الذي نهى أن تصلي المرأة العشاء من هذا الليل، لأن وقت الصلاة الثانية وقت الصلاة الأولى في حال عرض وفي قال الجمهور مالك والشافعي. يعني إذا يقول تقول المرأة إذا حاضر وطهرت في وقت العصر تجمع الظهر مع العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء تجمع المغرب مع الإيه؟ لما؟ لأن هم يقولون لأن المغرب الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجمعان معا، يعني الظهر يجمع العصر مع المغرب الظهر المغرب والعشاء في حد العزلة. الإنسان لما يكون مسافر أما يكون مسافر بيجمع بين الظهر والإيه؟ العصر أو المغرب والعشاء، لما يكون مريض ممكن لا يجمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء. فقالوا هذا إذا هنا أيضا هذه كان عندها عذر، فإذا طارت وقت العشاء تجمع المغرب مع العشاء، يعني هي تصلي المغرب مع العشاء. القول الثاني يقول لا، هي لما تغرق العشاء وقت المغرب كانت أهلا للصلاة أم لا؟ لا، يبقى ليس عليها الإيه؟ المغرب. لكن هذا كله مش أثر عليه الثاني هذا، ولكن الجمهور مع هذا القول، وهو أن المرأة إذا ظهرت من الحيض، إذا ظهرت المرأة من الحيض فهي في هذه الحالة لو طلعت العصر يكون هو لأنها كان عندها عذر فيمكن أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، طلعت العشاء تجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. المسألة أقل النفاس وأكثر، لا حد لا أقل النفاس لأنه لا فيه تحديد رجع فيه الوجود، فدوجه كانت قليلة وكثيرة أكثر وأكثر يوما. قال ابن زيد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع أسوان أساسة الصلاة 40 يوما، 40 يوما إلا أن ترى الظهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي والحديث المسلم كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. أجمع على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الظهر قبل ذلك تغتسل وتصلي والحديث المسلم كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. يعني هو هنا يرى أن النفساء ليس لها أقل من تحدي، يعني ممكن تغتسل النفساء فايت وصلت بعد 3 ايام بعد يومين بعد 4 كده طهر خلاص طهر. لكن اكثره كان بعض النساء يشتن اكثر ما بين يوم، لكن الغالب 40 يوم. وهنا الحديث كانت النساء تعالى بتتكلم تدع الصلاة 40 يوم، فقالوا ان 40 يوما لو استمر الدم ينزل منها 40 يوما فهي ايه نفساء. بعد 40 تختفي وتصلي، والدم الذي بعد 40 يعتبر دم الصحابة، يعني تتوضا فقط الصلاة والصلاة. مفهوم؟ طيب المسألة الثانية في دم الصحابة. الصحابة سلام الدم في غير وقته وعلى سبيل النزيه من عرض السكر العادي، ودم الصحابة يخير دم الحي في أحكامه وفي ثقته وفي عرقه ينفجر في الرحم الصلاة كان في أوقات الحي أو غيرها، وهو لا يمنع الصلاة والصيام على الوصف لأنها في حق الطاهرات. ودليل حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة ادع الصلاة، فإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم وصلي. يجب عليها ان تختتل عند نهايه حيضها حيضتها المعتبره، وعند الاستحاضه تختل رؤوسها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه لا يمنع الخارج، تشد عليه ما يمسكه من السقوط ويغنى عن ذلك الحفاظ الصحيه في هذا الوقت، ثم التوضا عند دخول الوقت كل صلاه. الاستحاضه كما قلت لكم دم عرق، دم هو الذي ينزل عن الانسان لا يكون لكم الكيف عن دم الحي. وشرحت لكم ما الفرق بين دم الحي ودم الايه؟ الاستحاضة. والعلماء قالوا المرأة الحائض لها ان تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كان صح السيف الدولة. تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقالوا ايضا انها اذا حاضت اذا اقول ما المرأة المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا مرأة مستحاضة. أما المرأة وكذلك المرأة مستحاضة إذا الدم ينزل منها على طول فتأتي فقط الصلاة تدخل تغسل فرجها، تضع قطن عليها أو تضع حفاظ بحيث أن الدم لا ينزل منها، ثم تصلي ولو نزل الدم ثم عليك إيه تصلي تتوضأ لكل إيه صلاة وتفعل ذلك. فممكن هنا لو مشق عليها تسمع بين إيه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والمستحاضة لا تسمح لها. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجد قبل عادتها، تضع الصلاة والصيام وتعد حائضة، فإذا انتهت عادتها اختبت تصلت وعدت الدم الخايس دم الاستحاضة، لقول صلى الله عليه وسلم من المحرية أن تصلي قبل ما كانت تحدثك تحتاج حياتك ثم تصلي وصلي. ركز معنا هذا السؤال يتكرر في النساء، وهو الاستحاضة الدم المختلف الأحمر هذا الخفيف الذي يتجلط الذي ليس له رائحة نتنة، ساعات المرأة بيجي لها بيصلي بالاستحاضة، فالاستحاضة بيكون مع الحيض يعني يبقى حائض وبعدين دم ثلاث فرق بين هذين الدمين. فالمرأة هنا تختلف تنقسم في أقسام النساء. القسم الأول من النساء يعلم يميز ويعرف فضل الحي ويفهم كل شيء، ونقول لها أنت خير أول ما تسأل حي اختبري واعتبري الدم الذي ينزل بعدين دمه إيه؟ اعتبري دم استحاضة، اعتبري إيه؟ دم استحاضة تتحفظي وتتوضئي وتصلين وتصلين كل صلاة ولك أن تجمعي وما إلى ذلك. هذا الكلام اللي إيه؟ نقوله في حال ايه؟ هذا كان نقوله في حال ايه؟ حال المرأة التي تعرف عادتها. خلاص؟ هذا على القسم الايه؟ الاول. طيب. الحالة الثانية اذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دم متميز بعضه يحمل سنة الحي بان يكون اسود وسخين او له رائحة والباقي يحمل سنة الاستحاضة دم احمر ليس له رائحة. في هذه الحالة تلجأ الى عمل رد الى عمل التمييز بقول فاطمة أن تتكلم في أبو حبيش إذا كان دم حي فإنه أسود يعرف فأمسك عن الصلاة، إذا كان أسود فاطمة. يبقى إذا الحالة الثانية خدمة على الحالة الأولى. الحالتين معروفتان. الحالة الأولى لها عادة معروفة. يعني هي لها عادة، يعني هي عادة تعرف إن هي مثلا بتحيض من يوم واحد يوم خمسة. نقول لها من يوم واحد يوم خمسة هذا حي ولا استحاضة. ها؟ فهم؟ امرأة كان بيصيب عادي ثم أدعى على الاصطحاب، أدعى على الايه؟ الاصطحاب. فهي تعلم أنها كانت تحيد يوم واحد يوم ايه؟ خمسة. نقول لها يوم واحد يوم خمسة خير والبقي ايه؟ الاصطحاب. أما الحالة الثانية اللي قلت لكم عليها وهي أنها تميز بين الحيض والايه؟ هي لا تعرف نفسها، لا تعرف متى تبدأ متى تنتهي، لكن تعرف أن تميز بين بين الحيض من ايه؟ الاصطحاب. كهذه الحالة نقول لها ميزني، فإن كان الحيض صحيح فهذا حيض، إذا لم يكن الحيض فاختسري، انتهى الحيض اختسري وإيه؟ والبقية في الاصطحاب، مفهوم؟ طيب آخر حالة، إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فهذه تجلس غالب الحيض ستة أو سبعة، لأن هذا هذه عادة غير النساء، بعد هذه الأيام الدم يكون دم استحاضة. تغسله ثم تصلي وتصوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحين الانتجاح، انما هي رقدة من الشيطان لتحيض ستة ايام او سبعة ايام ثم اختفي. فاذا استنقاتي فصلي وصوم فان ذلك يزيد، ومعنى رقدة من الشيطان اي دفع، لان الشيطان هو الذي حمل هذا الدم. فهذا خير. يعني هنا الحالة الثالثة هي لا تعرف لها عادة معلومة ولا تستطيع أن تميز بين الحيض والايه والاصطحاب. في هذه الحالة بغالب الحيض ترجع لغالب الحيض. وخد بالك احنا الفقه يعني الفقه في كل حال وفي حلول بغالب الظن. يعني مثلا واحد جاي يقول لك انا كنت لا اصلي، نقول له انت عارف ايه؟ ان تقضي الصلاة، ان تقضي الايه الصلاة. يقول لك لا انا لست كافلا، لم اصلي اربع سنوات ولا خمس سنوات ولا سبع سنوات. نقول له هنا ايه؟ غالب ظن. احسب غالب ظن، يعني غير ظنك هو هذا الذي ايه؟ هو هذا عند الله. انت عارف لو غلب على ظني انه لم يصلي خمس سنوات وهم من سبعه خلاص هو بقى بريء، لان هذا الذي يستطيع ان يفعله. فهذه المراه غلب على ظنها، غالب الظن اصلا المعلوم ان المرأة تحيض ستة او سبعة ايام، ستة او سبعة ايام. ويمكن ايضا ان ترجع لعادة امها واختها وخالتها، لان النساء يتشابهن في العادات، فهي اما ان ترجع لعادة اختها وبين خالتها وخالتها او تتحيض ايه؟ ستة او سبعة ايام، وبقية الايام يبقوا ايه؟ اصطحاب، يبقوا ايه؟ اصطحاب. طيب انا كده انتهيت، من كان عنده سؤال يعني.